فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعله لنا شافعا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تذل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها رقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور اللهم أبدل سيئاتهم حسنات اللهم آنس وحشتهم وأنذ قبورهم اللهم آنس وحشتهم وأنذ قبورهم اللهم افتح لهم في قامة أبصارهم يا رحمن يا رحيم اللهم أنزل عليهم من شآبيب رحماتك اللهم إن منهم من هم مرتهنون بذنوبهم اللهم منهم من هم مرتهنون بذنوبهم اللهم فكفر سيئاتهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم اغفر ذنوبهم لا تقطع أعمالهم اللهم لا تقطع أعمالهم هيئ لهم من يدعو لهم هيئ لهم من يدعو لهم هيئ لهم من يدعو لهم يا سميع الدعاء اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدل ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الملكان للسؤال والجواب اللهم نقلنا الجواب اللهم نقلنا الجواب اللهم نقلنا الجواب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا فيها ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله اسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزلل وجبر الخلل لا اله الا الله وجهك اعظم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك اعظم العطايا واهلاها اطعناك فسكرتنا وعصيناك فسترت علينا وغفرت لنا وان تبنا اليك قدمتنا ما احلمك على من عصاك وما اقربك ممن دعاك وما ارافك على من املك تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع قضاؤك فينا عادل وأمرك فينا نافذ إلهنا إلهنا جئناك مبتهلين راجين خائفين نطرق بابك نستمطر رحماتك نستمطر رحماتك رفعنا إليك أكفنا داعين راجين خائفين مبتهلين وجهين يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن منا من اللهم منا من غرق في لجج المعاصي والآثام وكلنا مقرون بالنساء نبوء إليك بآثامنا نبوء إليك بآثامنا وبذنوبنا وبمعاصينا ونبوء إليك بنعمتك علينا يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا تعلم ما تخفي صدورنا تعلم ما تخفي صدورنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا خالقنا يا إلهنا يا حبيبنا يا سيدنا يا رب يا حي يا قيوم اللهم اصرف عنا عذاب جهنم اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فارحمنا اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فارحمنا اللهم لا تشفي خلقنا بالنار اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحجب رؤيتك عنا اللهم لا تحجبنا عن رؤيتك اللهم لا تجعلنا من المحجوبين فنكون من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم تقبل دعواتنا نحن الفقراء المساكين الأذلاء اللهم لا تمسنا عن بابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنك تعلم ما في صدورنا من حاجات ومسائل ودعوات اللهم إنك تعلم كل اللهم تعلم حاجاتنا تعلم ما تخفي صدورنا اللهم يا حي يا قيوم حقق لنا رغباتنا وأجب لنا دعواتنا اللهم لا تجعل حاجة في صدر أحد منا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما بدعونا وأنت مجاونا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله. الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله بعد إن مما لا يختلف فيه أولو العقول والحجاء والإخوة أن القرآن له خصيصة في رمضان قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي المقابل الصيام له أثر في القرآن ولذلك جبريل عليه السلام فيما صح أنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان وذلك أيها الإخوة أن النفوس إذا تجهزت في النهار فتخلصت وتزكت في الصيام جاء الليل كانت حاضرة جاهزة أن تستقبل الآيات القرآنية والأوامر الربانية فتنبت فيها حدائق ذات بهجة وتروي فيها ودية الإيمان واليقين فلا تسل عن صلاح المظهر والمخبر. ولذلك حق للقرآن أيها الإخوة أن يكون ميزان الحياة، بل إن الله جل وعلا يخبر عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني من قبل القرآن. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك إذا وجدت من نفسك صدودا عن كتاب الله جل وعلا، أو عزوفا عن معانيه، أو تململا عند قراءته، تبكي على نفسك وكبر عليها أربعا صلاة الجنازة، فقد مات منها الفؤاد. ابن القيم رحمه الله جل وعلا يقول في قوله جل وعلا: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، ينذر من كان حيا. يقول هناك ارتباط بين تفهم معاني القرآن الكريم وحياة القلوب. ولذلك عثمان رضي الله عنه ورحمه يقول: لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. زوجه رحمه الله جل وعلا تنقل عنه تقول: والله لكان يحيي الليل بالقرآن في ركعة، ومن عاش على شيء مات عليه. رحمه الله وجد مقتولا والمصحف بين يديه وأوراقه قد خالطت دمه الزكية. القرآن أيها الإخوة حكيم، القرآن مبارك، القرآن كريم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: فمن أصغى إلى كلام الله جل وعلا بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم واللذة والمنفعة والبركة ما لا يجده في غيره من سائر الكلام منظومه ولا منثوره. لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية، بل من أكبر شعراء الجاهلية، من أصحاب المعلقات، لما أسلم يسأله عمر بن الخطاب، قيل أنه ما قال ولا بيت شعر، وقيل أنه قال بيتا واحدا: ما عاش بالمرأة الكريمة كنفسه والمرء يصلحه الجليس صالح. قال له عمر: ما أبدلك الله بشعرك؟ قال: أبدلني البقرة وآل عمران. والبدل خير من المبدل منه. في أوقات أيها الإخوة صار كثير من الناس يقول: إذا أردت الهداية فاستمع إلى الواعظ الفلاني، أو الداعي الفلاني، أو ذاك المتكلم الفلاني، بينما المعين الصافي العذب الذي لا تكدره الدلاء بين أيدينا. لكن نعوذ بالله من الخسران، كالعير في البيداء يقصرها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. أحدثكم أيها الإخوة حديثا ليس بالأغاليق، جد ليس بالهزل. كيف نصل إلى هذا النور المبين؟ نصل إلى هذا النور المبين بعدة خطوات بإذن الله، تكون هدايتها رحمة، وتكون منفعة، وتكون فهما في كتاب الله جل وعلا. أولها أيها الإخوة: إذا قرأت القرآن فقرأ القرآن بنية صادقة. خذ المصحف، لا تأخذه وأنت تريد أن تختمه، لا تأخذه ونيتك أن تقرأ مع الناس لأنك رأيتهم يقرؤون فتريد أن تصف معهم، لا تقرأ القرآن وأن تريد أن تتبارك بهذا القرآن، لا، اقرأ القرآن بنية صادقة. قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله جل وعلا: فمن قرأ القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الشر طالبا للهدى منه. ويقول في موضع آخر أيها الإخوة، يقول: فمن استمع إلى كلام الله وكلام رسوله بنية صادقة أفهمه الله كما يحب، وجعل له نورا في قلبه، وجعل له نورا في قلبه. من منا أيها الإخوة من يفتح كتاب الله جل وعلا وهو يريد أن يشفي من نفسه هذه العلل الباطنة، يريد أن يعالج هذه الشهوات العاطفة، يريد أن يبحث عن حل هذه المشكلة التي تمر عليه في بيته، يريد أن يبحث عن الداء والدواء لمشاكل الأمة. ولذلك الأمة لما أخذت كتاب الله جل وعلا نغمات وتلاوات وترسيلات فقط دلت وهزمت. كتاب الله جل وعلا منهاج حياة يا أخوان، ليس كتاب جغرافيا ولا تاريخ. إذا قرأته تنزل عليه بثقلك حتى تفطر منه خلقا آخر بنفس متجددة وإيمان آخر، وهذا هو الذي ينفعه كتاب الله جل وعلا. الأمر الثاني أيها الأخ الكريم، لا بد أن تجعل للقرآن سنم الوقت من يومك. القرآن كريم، ولذلك لا بد أن يجعل له مساحة واسعة في اليوم، وإلا ما تأثر الإنسان. أما إذا تململت العين برؤية القنوات، وتململ السمع بالحكايات في المجالس والاستراحات وتململ البدن من النوم وتململت المشاعر من معاكسة الأهل والأولاد، قل جاء دور القرآن، فيكون للقرآن فضلة الوقت. ولذلك ما ينتفع هذا الإنسان بكتاب الله جل وعلا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل يروي عنه ابن مفلح رحمه الله جل وعلا فيقول: كان يقول الإمام أحمد: أحب شيئا لا يكون، أحب مكانا ليس فيه أحد. لماذا الإمام أحمد يحب مكانا ليس فيه أحد؟ يقول ابنه عبد الله: فتتبعته في كثير من خلواته فوجدته يقرأ القرآن يبكي، فوجدته يقرأ القرآن يبكي. ولذلك السلف يقولون: إذا أحببت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الله جل وعلا في قلبك، وقدر الله جل وعلا ومقامه في قلبك يتمثل في كلامه جل وعلا، يتمثل في كلامه جل وعلا. ولذلك إذا وجدت عن نفسك صدودا عن القرآن فأعرف أنك من الحرمان أقرب. في ظل أزمنة أيها الإخوة، صارت اهتمامات الإنسان بالصحف اليومية والتنقل في المواقع الإلكترونية والاهتمامات الإعلامية حتى الهوايات اليومية صارت أكثر في نفس الإنسان شغلا من كتاب الله جل وعلا. الإمام أحمد يروى عنه قصة أنه كان في العراق شاب أصيب بمثل من الجان، فتطلب أبوه من يقرأ عليه، قالوا: ما نجد أخير من أحمد بن حنبل. فجاءوا الإمام أحمد قالوا: نريدك أن تأتي لهذا الشاب تقرأ عليه. قال: ما آتي معكم، خذوا شراكي يعني علي، فإذا نطق الجان فضربوه بهما، قولوا أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج. فجاءوا إلى الجان فقرأوا عليه فنطق فضربوه بشراكي الإمام أحمد، قالوا: أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج. قال: سمعا وطاعة بذاك الرجل، ذاك رجل لو قال لنا أخرجوا من العراق لخرجنا. لماذا؟ صاغه القرآن، رفع مقامه القرآن لما حل القرآن شيئا كبيرا في نفسه. الخطوة الثالثة أيها الأخوة الكريم، أن تتخلص من الآثام والذنوب. لا يتوقع الذي يملأ جفنيه من رؤية الغيد والحسنوات في الشاشات والقنوات أو في الأسواق، أو يتلهى بسمعه في سماع الموسيقى والطرب واللذات، وكما يقول شيخ الإسلام تيمية: إن للأصوات سكرا كسكر الأشربة، والمخمور أيها الإخوة لا يسقى. لا يتوقع مثل هذا الإنسان الذي امتلأ قلبه من القادورات واللوثات أنه يوفق إلى معرفة كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن القرآن كريم ولا يحل إلا في وعاء كريم. ولذلك السلف يصورون القلوب مثل المرآة، ومعاني القرآن مثل الصور التي تنعكس على المرآة، والشهوات مثل الصدى الذي يعلو المرآة. فكلما زاد الصدى كانت الصورة فيها غبش غير واضحة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول في قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، يقول: إذا كانت الأوراق ما يمسها إلا الأيدي الطاهرة، فكذلك معاني القرآن لا تلامس إلا القلوب الطاهرة. معاني القرآن لا تلامس إلا القلوب الطاهرة. تخلص ونق نفسك وتزكها، وسترى هذه النصيحة قريبة منك، أنك توفق إلى معين القرآن. الأمر الرابع أيها الإخوة، قضية التدبر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. معنى التدبر أن تقرأ الآية فتربط أولها بآخرها، ثم تعيدها على نفسك وتحرك منها قلبك، ثم ترى أمر الله جل وعلا، ثم تعرف حق الله جل وعلا فيها. لكن لا بد أن نفرق أيها الإخوة بين الترجيع والتدبر، بين الترجيع والتدبر. إذا وقفت وراء الإمام فتحركت منك المشاعر رسالة نفسك، كما يقول الإمام أحمد. هل هذه المشاعر تحركت لنغمة الإمام، أو هي لمعنى القرآن، أو هي لمعنى القرآن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر. ولذلك أثر عن مجموعة من السلف منهم إبراهيم بن خواص وغيره أنهم كانوا يقولون: دواء القلوب في خمسة، وذكروا أولها قراءة القرآن بتدبر وتفكر. الأمر الخامس الذي هو وسيلة إلى قضية التدبر، وهو العلم بمعاني كتاب الله جل وعلا. العلم بمعاني كتاب الله جل وعلا، لأن الإنسان عندما لا يعلم معاني القرآن لا يلتد به، بل يقول الطبري رحمه الله: عجبت لمن يقرأ كلام الله لا يفقه معانيه، كيف يلتد به؟ كيف يلتد به؟ فصرنا أيها الإخوة نقف قرأ الإمام أو نقرأ القرآن وكأننا نقرأ خلاصا. ولذلك إذا قرأ الإنسان حزبا بسيطا أو وقف وراء الإمام ربع ساعة ونصف ساعة تململ وعرق جبينه، لماذا؟ لأنه لا يدري من معاني القرآن شيئا. قال الله يؤتي الحكمة من يشاء، قال بعض السلف الحكمة التوفيق لفهم القرآن، التوفيق لفهم القرآن. ولذلك إياس بن معاوية رحمه الله جل وعلا يصور الذين لا يعرفون تفسير القرآن، يقول مثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم وليس عندهم مصباح، هم في ظلام، فأصابتهم روعة وخوف، ما في هذا الكتاب. والذي يعرف التفسير كرجل جاء لهم بمصباح فرأوا ما في الكتاب فاطمأنوا. ولذلك مجاهد رحمه الله يقول أحب خلق الله، أحب خلق الله إلى الله أعرفهم بكلامه، أعرفهم بكلامه. قد يقول قائل كلما جئنا نقرأ نأتي بكتب التفسير ونرجع للآية وسبب النزول وما أراد الله جل وعلا في هذه الجملة وما هو أمر الله جل وعلا، هذا يستغرق وقتا كثيرا. نقول كتاب الله جل وعلا ما عليه خسارة، حتى لو أفنى الإنسان عمره فيه ما في خسارة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول يا خسارة، يا خسارة من أفنى عمره في الشهوات، في اللذات، في الأغاني، في المعاصي، في الملذات، لا، يا خسارة من أفنى عمره في طلب العلم وخرج من هذه الدنيا لا يعرف معاني القرآن شيئا. ولذلك عدد من السلف منهم شيخ الإسلام تيمية وغيره كانوا يتندرون ويتندمون في آخر حياتهم أنهم ما صرفوا أوقاتا حقيقة بهذا القرآن في تفهمه وفي الانتفاع به. قد تقول الوقت طويل، نقول حتى لو أخذ وقتا طويلا، لماذا؟ لأن الإنسان كلما عرف كتاب الله جل وعلا قاده ذلك إلى فهم معانيه والعمل به. يقول عكرمة رحمه الله بقيت أبحث عن الرجل الذي عناه الله جل وعلا بقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ساعة، ساعتين، ليلة، ليلتين، سنة، سنتين، 14 سنة، 14 سنة يبحث عن رجل عناه الله جل وعلا في كتابه. بل مشروق مشى مسيرة شهر في فهم آية، في فهم آية. ولذلك كانوا يمدحون من يجمع علم القرآن ويعرف معانيه، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يثني على جابر بن عبد الله، فقال له أحد جلساته ذاك أبي يا ابن أبي طالب كيف تثني على جابر وأنت أنت أفضل منه؟ قال إنه كان يعلم تفسير قول الله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. واليوم أيها الإخوة نقف وراء الإمام ونستمع لقراءته ونقرأ وتقريبا ما يقارب 80% أو 90% لا ندري ما يقال ولا نعرف ما يقرأ، وكأنها صلاة وكأنها كتاب آخر. ولذلك الله جل وعلا يسرب ويدم أهل الكتاب ويقول منهم أميون، يسميهم أميون جهلة، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، آخر علم بقرآن يضع على الرف، ولا يعرف أن القرآن إلا رسمة، ولا يعرف إلا أنه يقرأ أماني تلاوات وقراءات، لكن ما يعرف معاني القرآن شيئا. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 10 أوجه حديث الخوارج، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال السلف لأنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه ولم يفقهوا من معانيه ولم يعملوا به، ولم يفقهوا من معانيه ولم يعملوا به. حتى لو أخذ عليك وقتا طويلا، هذا الإمام مالك يروي في موطأ عن ابن عمر أنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات يتدبرها ويتعلمها، ويروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جلس 10 سنة في سورة البقرة فلما انتهى منها نحر جزورا. ولذلك أيها الإخوة حتى لو تأخرت الختمة، ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وهو مذهب يذكره الآجري رحمه الله أن الختمة لو تأخرت ولو ما ختم الإنسان لكن قرأ القرآن بتفقه وتفهم وأثر فيه، هذا أفضل، هذا أفضل. ثم الخطوة الأخيرة أيها الإخوة العمل بهذا القرآن، لأنك إذا عملت بالشيء أورثك الله جل وعلا علم ما لم تعلم. ولذلك السلف كانوا يأخذون أنفسهم بتعلم القرآن، بل هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان إذا ختم أحد عنده القرآن وضعه بين يديه وضع يده على رأسه قال ما أعلم من عباد الله أحب إلى الله منك إذا عملت بما علم، إذا عملت بما علم. ولذلك ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب عليهم شكوى القرآن وكانوا يعملون بما فيه، وسيأتي أقوام من هذه الأمة يسهل عليهم شكوى القرآن ولا يعملون به. بل يقول ابن عمر رضي الله عنه كان الفاضل كان الخير من أصحاب رسول الله من يحفظ من القرآن السورة ونحوها وكانوا يوفقون للعمل به، وسيأتي أقوام من هذه الأمة يحفظ فيهم القرآن الأعمى والصبي لا يفقهون كتاب الله ولا يعملون به. ولذلك الإمام الطرطوشي رحمه الله جل وعلا يقول في قول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال يدخل في هذه الآية كل أحد من هذه الأمة حفظ القرآن ولم يعلم بما فيه ولم يعمل به، ولم يعلم بما فيه ولم يعمل به، يدخل في قول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه نصيحة أيها الإخوة من مشفق، نصيحة لنفسي قبل ما تكون نصيحة لكم، لنعيش مع القرآن، لا نقرأ القرآن، لا نتلو القرآن، لا نرتل القرآن، لنعيش مع القرآن، يكون هذا القرآن منهج حياة، مبراس طريق، مبراس نور لنا في طريقنا إلى الله جل وعلا. متى توفق لهذا؟ إذا قرأت القرآن بنية صادقة ثم جعلت له سنام الوقت في يومك، ثم تخلصت من اللوثات في نفسك، ثم بعد ذلك تدبرت كتاب الله جل وعلا، ثم تعلمت القرآن وأخذت نفسك بالفقه في معاني، ثم عملت بكتاب الله جل وعلا ما أقربك من النور بإذن الله. نسأل الله جل وعلا يجعلنا ممن تفقه في كتابه ويجعلنا ممن تلاه كما يحب الله. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا حي يا قيوم إني أسألك وأرجوك وأبتهل إليك وأدعوك، وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أسألك يا حي يا قيوم أن تنقذ إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. اللهم إنا نستودعك إخواننا في هذه الأماكن وفي غيرها. اللهم يا حي يا قيوم أجبر كثيرهم واشف مريضهم وانصر مقاتلهم وفك أسيرهم. اللهم لا تخرج هذا الشهر الكريم إلا وطاغية سوريا وطاغية ليبيا في مزبلة التاريخ. اللهم سد جوعة إخواننا في الصومال. اللهم اجبر كثرهم واشف مريضهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا الصيام والقيام إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.